من جمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خير يصب منه وأساء النصوص دل على فضل البلاء وشدته على الأنبياء، وبين أن ما نزل بلاء إلا بذنب. الذنوب متفاوتة، الأنبياء لهم ذنوب بالنسبة لإيه؟ ربنا قال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بالنسبة للمنزلة العالية جدا، يعني واحد في الدور 100 لو نزل في 99 يبقى ايه؟ يبقى نزل، مش كده؟ وانت في الدور الاولاني عايز تطلع 99 عايز مجهود جامد جدا، بس هو لو نزل من 100 ل 99 يبقى ايه؟ يبقى نزل، مش كده؟ فده من باب حسنات الابرار فهذه مفرده. فطب الافضل دور في الذكر ونحو ذلك. ممكن واحد يبقى له منزله عند ربنا، المنزله دي اللي ينقص مثلا عن قيام الليل كل يوم يبقى ذنب في حقه، حق صاحب المنزله دي كانه ذنب يعني.